المرسل فارس أحمد شاع الغامدي من قرية الحلية ببلجرشي بعث بهذه الرسالة يقول فيها: في يوم 26 من شهر رمضان المبارك نزلت سوق السبت ببلجرشي وقد وجدت شنطة من الجلد لحفظ الفلوس، وجدتها ملقاة على الأرض، ووجدت بداخلها مبلغا وقدره 180 ريال فقط لا غير. وبعد إخبار أصحاب الدكاكين المجاورين لذلك المكان لم أجد صاحبها، وقد وضعت لديهم اسمي وعنواني الكاملين ورقم التليفون أيضا لإبلاغ صاحبها بذلك عند العثور إليه، إلا أنه لم يأتني أحد يراجعني أو يسألني أحد عنها، لذا فإني أرجو إفتائي عن هذا، ما الذي أصنع بهذه الشنطة؟ جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فالجواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا الطريقة التي نستعملها عندما نجد أموالا ضائعة أو من أصحابها على مختلف صنوف المال، وأمرنا أن نعرف أوصاف اللقطة، حزامها وكيسها أو وعاءها، ونضبط ذلك وأن نعرفها سنة، يعني نعلن عنها بالطرق المألوف الإعلان فيها. فإذا مضت السنة دون أن يتقدم لها طالب أحصيناها واستدخلناها في ماليتنا، فإن جاء لها طالب في يوم من الدهر دفعناها إليه، وإن لم يأتي فيحل لنا. وبدون تطبيق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل اللقطة لملتقطها. والذي يظهر لي من سؤال السائل أنه لم يطبق ذلك في لقطته. والأموال الضائعة أو المجهول أصحابها قد وضعت السلطة لها طريقة، وهي بيوت المال، تسلم البيوت المال الموجودة في المحاكم لتودعها في مؤسسة النقد، فمتى جاء طالبها سلمت له، وإلا فهي مال لمسلم من المسلمين عند الجهل به تدخل في بيت مال المسلمين. ولقلة هذا المبلغ ولأنه ليس من المبالغ التي المؤثرة، فلا أرى مانعا من أن يتصدق واجده به على نية أنه عن صاحب المال وله هو أجر، فإن الخادم في المنزل إذا ناول الصدقة لمستحقها فلرب البيت أجر وللخادم أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يدخل دينارا قال الدرهم الجنة ثلاثة، رب المال وصاحبة المنزل والخادم الذي يناول. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا أو كلمة نحوها. فأرى أن يفعل صاحب هذه اللقطة بهذا المبلغ الزهيد ما ذكرته من التصدق على النية، فإن جاء أحد يطلب ذلك المال ولا أظن أحد يأتيه دفعه إليه، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمعة نون ميم قاف أو فاء، تقول في من الرياض، تقول: جاءتني العادة الشهرية قبيل غروب الشمس بخمس دقائق تقريبا في يوم من أيام رمضان، هل أعتد بهذا اليوم أم أقضيه بعد خروج شهر رمضان وبعد طهري؟ الجواب: أرأيتي لو أنك أكلت طعاما قبل غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين أكان صومك تاما؟ لا شك أنك تقول لا. فكذلك الحال حينما جاءت العادة قبل غروب الشمس فقد قطعت صومك، فعليك القضاء ولك من الله الأجر. أيضا المستمع محمد بن سعد العلواني أو العلوي يقول في رسالته: إن لديه أبوه وهو كبير في السن لا يستطيع الصيام ولا يعرف أسماءنا كلنا، وهو له مدة وهو على الفراش، ولم يصم رمضان هذا العام مع أنه لم يصم عدة رمضانات سابقة، هل نعامله معاملة الكبير ونفتي عنه، أو نعامله معاملة الرضيع الذي لا يعي شيئا ولا نفتي عنه؟ هذا وأمثاله لا تكليف عليهم ولا يجب عليهم الصوم ولا تصح منهم العبادة، فلذلك لا كفارة عليهم، وإنما الكفارة على الشيخ والشيخة اللذين يعجزان عن الصيام مع استحضارهما مشاعرهما وحضور عقولهما. أما من لا تذكير عنده ولا تمييز فهو شأن من لم يبلغ سن التكليف، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمع يقول فيها أننا نسمع بين الناس دعاء وكنا من ممن يقوله وهو اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، والشك الذي نشك فيه يدور حول كلمة سواك، حيث أن سواك يعني مثلك، وحيث أن الله ليس له سوى ولا مثيل ولا شبيه ولا إلى آخره، فأرشدنا عن هذا الدعاء هل هو جائز أم لا، وخاصة كلمة عمن سواك. الجواب أن كلمة سواك ليس معناها مثلك، فالخطأ بالفهم في مدلول اللفظة، فهم سواك غيرك، يعني هو أغننا عن أي أحد غيرك، فكلمة غيرك ليس معناها مثلك، وسواك تؤدي نفس المعنى. وهذا الدعاء وارد، والذي أتذكر اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عمن سواك، يطلب أن السائل وهو من الدعاء الأدعية النبوية أن يكفيه الله بالحلال، وإذا كفاه بالحلال أعرض عن الحرام، وأن يغنيه عن خلقه به سبحانه وتعالى، فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. أيضا لديه سؤال آخر يقول إن الناس يسمون يسمون البهائم من غنم وإبل وبقر، والوسم عبارة عن قطع حرف أو طرف الإذن أو شقها أو خرقها أو شلف الأذن بالطول، وفائدة هذا الوسم لنتبين بها بهائم فلان عن سائر الناس، نرجو من فضلتكم إرشادنا هل الوسم حرام أم حلال، وهل كان أصحاب الرسول يفعلون ذلك؟ أما الوسم فحلال، والنبي نهى عن الوسم في الوجه، وقطع الإذن لا يجوز، وتعذيبها بشرم إذنها لا ينبغي، ووسمها بكي الإذن بأي صفة كانت صار علامة لها وتمييزا عن مواشي الآخرين فلا بأس بذلك، وما زال الناس قديما وحديثا يسمون بهائمهم ليتميزوا بها وتعرف بهم إذا ظلت، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول رجل توفي من رمضان بعد انتهاء شهر رمضان، وهذا الرجل فيه مرض فيه من مدة طويلة منذ 7 سنوات، هل يقضي عنه صوم شهر رمضان أم لا، وكيف طريقة القضاء إذا كان هناك قضاء؟ جواب، إذا كان هذا المتوفى في شهر رمضان أو بعده جاءته فترة يقدر معها على الصوم فتساهل ولم يصم، فإنه يجب القضاء، فإنه يحسن بوليه أن يصوم عنه. أما إذا كان في مرضه استمر فيه بعد رمضان إلى أن توفاه الله فلا قضاء عليه، لأنه عاجز عن الصيام، ويستحسن أن يكفر عنه بإطعام مسكين عن كل يوم، لأنه تبين أنه لم يصم لعجزه عن الصيام، بالله التوفيق. عبد العزيز بن عبد الله الحمود بعث بهذه الرسالة يقول سافرنا بالطائرة ومنا من أفطر ومنا من لم يفطر ولم يمسنا أي تعب، وقلت أنا سوف أفطر ولكنني لم أفطر في هذه السفرة، هل أعد مفطرا وأقضي هذا اليوم أم لا، وفقكم الله. لا، الفطر أو الصوم لا ينقطع إلا بالمفطرات، إذا لم تفطر فصومك صحيح، فبعض الأعمال لا يبطلها إلا عمل، فالصوم لا تبطله نية تركه، وإنما يبطله مباشرة الأكل والشرب والمفطرات. وأما الإفطار في الطائرة وعدم الإفطار في الطائرة فالأمر فيه ساعة بحمد الله، كان الناس يسافرون مع نبي الله على الدواب على الإبل، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وبالله التوفيق. أيضا يسأل عن الإطعام في لمن ترك صيام رمضان من الشيوخ والعجائز، يقول فيه نسمع أنه يطعم عن كل يوم مسكين، وبعض الناس قال صاع من بر، وبعض الناس قال نصف صاع من بر، وبعض الناس قال إطعام مسكين فقط، نريد أن نقف على الحقيقة في ذلك. الحقيقة ما نص الله عليها جل وعلا في كتابه من إطعام المسكين، فالكفارات إطعام المسكين إطعامه. وأهل العلم ورد في الأحاديث أنه نصف صاع منبر أو ربع صاع منبر ونصف صاع من غيره قدروه. فإذا أشبعت 10 مساكين أو 5 مساكين عن 5 أيام أطعمتهم في يومهم فأنت أديت ما عليك ولا يلزمك شيء غير ذلك. وإن أنت أعطيتهم طعاما بالتقدير صاع البر لأربعة وصاع الذرة أو الأرز إذا كان يقتات به لـ2 فأنت تكون أديت ما عليك من الإطعام. وإن كان المطعم يحتاج إلى أشياء أخرى مع الطعام مع البر أو الأرز، لكن ما زاد في القدر عن الكفاية يوازي ما يحتاج إليه من الأشياء الأخرى التي تدخل في هذا الإطعام بالله التوفيق. أيضا يقول السائل عبد العزيز أن لديهم امرأة رزقت بمولود بعد دخول شهر رمضان، وبعد 3 أو 4 أيام على حسب قولها انقطع عنها الدم وأصبحت طاهرة بالكلية، فأمرناها أن تصوم وامتنعت وقالت أنا لازلت في 40. ما حكمها والحالة هذه؟ النفاس إنما هو الدم. نعم. فإذا انقطع الدم انقطاعا بينا وتوقف فالمرأة تكون قد طهرت، فعليها أن تصلي وتصوم. لكنها إذا كان الصيام يشق عليها لمرضها من آثار النفاس ولا تستطيعه فإنها يجوز لها الفطر، لا لأنها نفساء ولكن لمرضها وعجزها. أما الدم فبانقطاعه المتحقق تلزم التكاليف من صلاة وصوم بالله التوفيق. إذن إذا كانت تستطيع الصيام لا يحق لها أن تتركها. نعم لا يجوز. نعم. هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين، يقول من خميس مشيط بالمنطقة الجنوبية عين ميم سين. السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، السؤال الأول، إذا وجدت الجماعة في صلاة الظهر يصلون وفاتني ركعة وصليت معهم 3 ركعات وصلى الإمام ركعة خامسة سهوا، هل يمكنني احتسابها مع صلاتي أم أصلي رابعة غير ما صلوا؟ الجواب الصحيح أن الإنسان إذا فاتته الصلاة ركعة من الصلاة فأدرك الناس فدخل مع الناس وسهى الإمام وأتى بخامسة، فإن هذه الخامسة على نية المأموم المسبوق رابعة له، وهو فصلاته الصحيحة، ولا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة لإتمام صلاته لأنها زيادة متعمدة فلا تصح وتبطل الصلاة. لكن الجماعة أصبح عندهم زيادة، الناس الذين زادوا سهوا يجبر سهوهم سجود السهو، وهذا الذي تمت صلاته 4 ركعات لا يحل أن يأتي بخامسة. أيضا يقول سمعت أن المني طاهر، هل هذا صحيح أم لا؟ وإذا كان لا ماذا أفعل إن كنت قد صليت به قبل أيام أو أوقات لا أعرف عددها؟ اختلف العلماء في طهارته من نجاسة والصحيح أنه طاهر، ولكنه مستقذر يغسل رطبه ويفرك يابسه، وكانت عائشة تفعل ذلك بأثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بنجس وصلاتك فيه صحيحة بالله التوفيق. سؤاله الثالث يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المنادي ينادي للصلاة فقولوا كما يقول إلا حي على الصلاة وحي على الفلاح، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فماذا أفعل إذا أذن 3 مساجد ليسوا على صوت واحد؟ لا حرج عليك إن كنت قادرا على مجاوبتهم كلهم فخير يتكرر، وإن جاوبت واحدا أقربهم إليك الذي تأم الصلاة معه فيكفي، وإذا أمكنك أن تجيبهم كلهم فهذا أحوط وأقرب لامتثال الأمر وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول أرجو المعذرة، ما حكم نكاح البهائم؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. الجواب أنه من المحرمات القبيحة والأعمال الشنيعة والأخلاق الرذيلة التي لا يقربها إلا من فسدت فطرته وبعد عن الحق وطريقته، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويقلع عن هذه المعصية العظيمة، وبالله التوفيق. المرسل عبد الله مداوي آل جابر من أبها بعث بهذه الرسالة يقول: إذا أوقف شخص على مسجد معين كالمسجد الحرام أو النبوي أو أوقف مصحف أو فرش ونحوه، فهل يجوز نقل الشيء الموقوف إلى مسجد آخر في نفس المدينة أو مدينة أخرى؟ وهل يلزمني إعادة الشيء الموقوف للمسجد الأول الذي أوقف الشيء له؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله عن المسلمين خيرا. الجواب: إذا وقف إنسان مالا على مسجد فكأن فصار فإنه يصير بذلك محصورا على ذلك الموقوف عليه، لا يحل نقله منه إلا إذا كان مستغنيا عنه ذلك المسجد، وتركه به يفسد ويضيع ويفوت الانتفاع به، ففي هذه الحالة يكون مثل الوقف الذي تعطلت منافعه، يجوز نقله إلى أقرب مكان يستفاد منه، فيصح والحال ما ذكر أن ينقل إلى أقرب مسجد الله، وبالله التوفيق.